هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في ختام احتفالنا بالذكرى المئوية لميلاد الشاعر التونسي أبي القاسم الشابي على مدار حلقات هذا الأسبوع، نلتقي في حلقة الليلة مع صفحة من مذكراته الأدبية يقول فيها: عرفته أديبا له حظ موفور من بعد النظر ورجاحة التفكير وجمال الأسلوب، وعرفته شاعرا له روح حساسة شاعرة وأحلام غريبة رائعة وخيال قوي وثاب. وكنت إذا جلست إلى الناس واستمعت إلى أحاديثهم شعرت بالحاجة إلى ما يثير عواطفي ويحرك وجداني ويؤجج في داخلي نيران الحياة، لأنني أرى الخمول يدب في مشاعري ويستحوذ على نفسي كأنها انقلبت قبضة من رماد خابية. أما بجواره فإنني أحس بعواطفي وإحساساتي تتقد وتتوهج وتندفع وتجيش كعاصفة من نار، وأشعر بأنني شعلة حية نامية تضطرم في موقد هذا الوجود، لأنه كان يحمل بين جنبيه عاصفة نارية مشبوبة تدوي بتيارات الحياة، ولم يكن يحمل بركة آسنة تعكس على صفحاتها النائمة أشباح الجبال وظلال الغيوم. ولأنني كنت أجد في صدره تلك النفس الحساسة الطموح الجياشة بشتى المعاني والصور، وذلك القلب الشاعر الملتهب الذي يطبع كل ما يلامسه بطابع من نار. وفي قصيدة عنوانها أراكي يقول أبو القاسم الشابي: أراكي فتحلو لدي الحياة ويملأ نفسي صباح الأمل وتنمو بصدري ورود عذاب وتحلو على قلبي المشتعل ويفتنني فيك فيض الحياة وذاك الشباب الوديع الثمل، ويفتنني سحر تلك الشفاه ترفرف من حولهن القبل، فأعبد فيك جمال السماء ورقة ورد الربيع الخضل وطهر الثلوج وسحر المروج موشحة بشعاع الطفل. أراك فأخلق خلقا جديدا كأني لم أبل حرب الوجود ولم أحتمل فيه عبئا ثقيلا من الذكريات التي لا تبيد وأضغاث أيامي الغابرات وفيها الشقي وفيها السعيد. ويغمر روحي ضياء رفيق تكلله رائعات الورود وتسمعني هاته الكائنات رقيق الأغاني وحلو النشيد. وترقص حولي أمان تراب وأفراح عمر خلي سعيد. أراك فتخفق أعصاب قلبي وتهتز مثل اهتزاز الوتر ويجري عليها الهوى في حنو أنامل لبنا كرطب الزهر. فتخطو أناشيد قلبي سكرى تغرد تحت ظلال القمر وتملأني نشوة لا تحد كأني أصبحت فوق البشر. أود بروحي عناق الوجود بما فيه من أنفس أو شجر وليل يفر وفجر يكر وغيم يوشي رداء السحر. ثم يقول الشاب مخاطبا صديقه الذي كان يؤنس وحدته ويشاركه خياله وفكره: خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء تغرد كالطير أين اندفعت وتشدو بما شاء وحي الإله وتمرح بين ورود الصباح وتنعم بالنور أنى تراه وتمشي كما شئت بين المروج وتقطف ورد الربا في رباه. كذا صاغك الله يا ابن الوجود وألقتك في الكون هذه الحياة فما لك ترضى بذل القيود وتحني لمن كبلوك الجباه وتسكت في النفس صوت الحياة القوية إذا ما تغنى صدى وتطبق أجفانك النيرات عن الفجر والفجر عذب ضياء وتقنع بالعيش بين الكهوف فأين النشيد وأين الإياه. أتخشى نشيد السماء الجميلة؟ أترهب نور الفضا في ضحاه؟ ألنهض وسر في سبيل الحياة فمن نام لم تنتظره الحياة؟ ولا تخشى مما وراء التلاع فما ثم إلا الضحى في صباه. إلى النور فالنور عذب جميل إلى النور فالنور ظل الإله. كنا مع الشاب في ذكرى ميلاده المئوية، وغدا يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق سوسة.